يطرق منها المستشفيات ويجب تخطوم بالمثال وقد يسبب له النار وأنا يجب استعماله وماذا يفعل إلا ما يجب غيره يحل محله لذلك الأرجاء لذلك الأرجاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.